بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف رحمه الله: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. لما ذكر المصنف في الباب الأول ما ورد في فضل حضور الجماعة عموما، أتبع هذا بذكر ما ورد في فضل حضور صلاتي الفجر والعشاء. قال: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء، يعني في صلاة الفجر وصلاة العشاء، وما ورد في الترغيب في حضورهما على وجه الخصوص. ثم ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هذا دليل على فضل حضور صلاتي العشاء وتأديتهما في جماعة. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، أي من أدى صلاة العشاء في جماعة يكتب له أجرها وأجر نصف قيام الليل، فكأنما قام نصف الليل، وهذا ثواب زائد عن ثواب الفريضة وعن تأديتها، وهو أنه يكتب له أجر قيام نصف ليلة. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، وإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا محتمل، أن صلاة الفجر من أداها كتب له قيام ليلة ولو لم يصلي العشاء في جماعة. احتمال أن هذا الثواب مترتب على الثواب الأول، وهو أنه يصلي العشاء في جماعة فيكتب له قيام نصف ليلة، فإذا صلى الفجر في جماعة كتب له قيام نصف ليلة، فيكون مع الثواب الأول كأنما قام الليل كله. واحتمال أن صلاة الصبح على وجه الانفراد يكتب أجرها بقيام ليلة، فإذا ثبت هذا المعنى يكون هذا دليل على فضل صلاة الفجر على صلاة العشاء، وأن أجرها يضاعف أجر صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء من أداها كأنما قام نصف الليل، وهذه من أداها في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهذا احتمال. الاحتمال الأول هو أن تكون العشاء أجرها على النصف من قيام الليل، والفجر على النصف، فإذا صلى العشاء ثم صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. وهذا دليل على فضل تأدية هاتين الصلاتين في جماعة، وأن من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، لأن أول ليله صلى في جماعة ثم ختم الليل أو بعد الخروج من الليل والشروع في النهار صلى في جماعة، كتب له أجر قيام تلك الليلة. ولهذا كان بعض السلف يقولون من صلى العشاء في جماعة من ليلة القدر فقد نال نصيبه من ليلة القدر، لأنه كأنما قام نصف الليل. وبعضهم يقول من صلى العشاء والفجر ليلة القدر فقد نال نصيبه من ليلة القدر، وهذا مما يدل على حرص السلف على صلاتي العشاء والفجر في أيام العشر وفي الليالي التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر. وهذا ما يغفل عنه بعض الناس، ويكون اهتمامهم بالصلوات النوافل من التراويح والقيام وأعمال البر، مع أن صلاة العشاء من أداها فكأنما قام نصف الليل إذا أداها في جماعة، والفجر إذا صلاها في جماعة فكأنما قام الليل كله. فإذا أدى هاتين الصلاتين في الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر فقد نال حظا عظيما، وكتب له كأنما قام ليلة القدر. قد جاء في الحديث من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا مما يدل على فضل تأدية صلاة العشاء والفجر في جماعة، وأن من أداهما كأنما قام الليل كله. فإذا قام أيضا في نفسه قيام نفل يكون هذا أجره أيضا مضاعف، فكأنما قام الليل مرتين، مرة بقيامه وبامتثاله لهذا العمل، ومرة بالأجر الذي يجريه عليه الله عز وجل عليه لشهوده صلاتي العشاء والفجر. وفي رواية الترمذي عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. هذه الرواية مرجحة للمعنى الثاني، وهو أن قيام الليل هو بمجموع أجر تأدية صلاة العشاء والفجر في جماعة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. تكون هذه الرواية مفسرة للرواية السابقة في قوله ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل. ذكرنا أن هذا محتمل، لأن هذا الأجر بالإضافة إلى أجر تأدية صلاة العشاء في جماعة. فهذه الرواية الصريحة في أن أجر قيام الليلة ليس هو أجر صلاة تأدية صلاة الفجر في جماعة، وإنما هو بمجموع تأدية الصلاتين في جماعة، وهي صلاة العشاء وصلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، وقد سبق بطوله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذا مما يدل أيضا على شهود هاتين الصلاتين، والعتمة هي صلاة العشاء لأنها تكون بعد عتمة الليل وبعد الدخول في الليل، والصبح هي صلاة الفجر. قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي من الأجر والثواب والفضل عند الله عز وجل، لأتوهما ولو حبوا. والحب هو أن يسير الرجل على يديه وعلى قدميه. وهذا دليل على عظم الأجر، حتى إن الإنسان مع المشقة البالغة لمن يأتي للمسجد على هذه الطريقة فإنه يتحمل المشقة في إتيانه للمسجد وهو يحبو حبوا بعظم الأجر مترتب على شهود هاتين الصلاتين، فدل على عظم الأجر والثواب. والأجر والثواب هنا مبهم، لكن ذكر أثره على العامل لو عمل لو علمه. فلو علم الناس ما في هاتين الصلاتين من الأجر لأتوهما ولو حبوا، بحيث لو أطلع الله الناس اليوم على ما في صلاة العشاء والفجر من الأجر لأتى الناس إلى المساجد وهم يحبون حبوا، إما لشدة مرض وإما لمرض مقعد ما يستطيع الإنسان يقوم، لكنه يحمل على نفسه ويأتي للمسجد يحبو حبوا. لماذا؟ لعظم الأجر. فدل على فضل هاتين الصلاتين، ومن باب أولى أن يحرص على ذلك من هو قادر على السير يأتي على قدميه، ما قال يأتون إليهما ولو مشيا. المشي سهل، الحبو أصعب وأشق، فكيف إذا كانت السبل ميسرة والأمور ميسرة من الله عز وجل؟ فهذا أولى، ومن باب أولى أن يحرص الناس على شهود هاتين الصلاتين. فهذا من تنوع الثواب، وهو أنه أبهم الثواب هنا وذكر الأثر مترتب على علم الناس بهذا الثواب، أنهم لو علموا ذلك لأتوا لهاتين الصلاتين ولو كان عن طريق الحبو، مع شدة المشقة في السير بهذه الطريقة. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء. يعني ليس هناك من الصلوات صلاة تثقل على المنافقين أعظم من ثقل هاتين الصلاتين، صلاة الفجر والعشاء. لماذا؟ لأن المنافق نسأل الله العافية والسلامة لا يأتي المنافقون للمساجد إلا رياء وسمعة، مراءة للناس وحتى يسمع الناس بشهودهم الصلوات. صلاة العشاء والفجر تكون في وقت ظلمة ولا يعلم الناس بخروجهم فتثقل عليهم، فهي أثقل الصلوات على المنافقين، لأن المنافق يريد بصلاته نظر الناس ومراءة الناس، والناس لا يرون بعض من يحضر هاتين الصلاتين، فلهذا يثقل على المنافق. هو ما جاء ليريد الأجر من الله، جاء ليراه الناس، فلا يرى أن الناس يتنبهون إليه ولا يرونه فتثقل عليه، لأنه ما حقق القصد الذي جاء من أجله وذهب عليه ما أراد من الرياء والعياذ بالله. أما المسلم المؤمن الذي يبتغي الأجر عند الله هو منشرح الصدر بعمله، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه، بل أنه أحب إليه أن لا يرى عند إتيانه للمسجد، لأنه يحب أن يكون عمله خالصا لله عز وجل. ولهذا كان أهل الإخلاص يحرصون على إخفاء العمل، حتى إن أحد السلف يقول: وددت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة. انظروا من قوة الإخلاص، يقول: وددت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة، حتى الملائكة لا يريد أن تطلع على عمله من قوة الإخلاص. فهذا أولى أن يخفي عمله على الناس، كان حتى الملائكة لا يرى من يطلع على عمله. فانظروا حال المؤمن وحال المنافق، فالمؤمن يبالغ في إخفاء عمله حتى أنه يتمنى أن لم يطلع على عمله أحد، والمنافق يحب أن يرى عمله من الناس، هذا يعمل لله وهذا يعمل للناس. ولهذا كانت صلاة العشاء والفجر هي أثقل الصلوات على المنافقين، لأنها تكون في ظلمة ولا يرى الناس كثيرا ممن يخرج إليهما، فتثقل على المنافقين. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلم الناس ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هذا حال المؤمن، يعني لو علم المؤمن ما فيهما من الأجر لأتى لهاتين الصلاتين ولو حبوا. فانظروا إلى حال المنافق، المنافق تثقل عليه مع صحة البدن وقوة البدن والقدرة على السير، ومع هذا تثقل عليه. والمؤمن لو علم ما فيها من الأجر والثواب لأتى إليها ولو كان حبوا، يحبو على يديه وعلى قدميه مثل الطفل الصغير، أول ما يشرع في المشي قبل ذلك يحبو حبوا إلى أن يبدأ يتعود على الوقوف والسير. فالمؤمن لو لم يتمكن من المشي والوقوف ما يستطيع يقوم ولا يستطيع السير، وإنما يحبو حبوا إلى أن يدخل المسجد ثم يدخل في السماء. فهذا دليل على عظم الأجر، ونحن يكفينا ثقة بهذا الأجر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني هذا مقتضى العقل، مقتضى الحرص على الخير، لو علم الناس ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فنحن نقدر أن لو علمنا هذا الأجر والثواب أتينا لها على هذه الطريقة وعلى هذا النحو. ولهذا المؤمن يحرص على هذه على هاتين الصلاتين وعلى غيرهما من الصلوات لعظم ما فيهما من الأجر. لكن المؤمن يعلم أن ما له عند الله خير، وإلى الآن ما كشفت الحجب وما رأى الناس الحساب وما أقيمت الموازين وما وقف الناس في صعيد واحد يحاسبون على أعمالهم. فالمؤمن يعلم أن ما له عند الله في ذلك اليوم خير كثير فيحرص على العمل، والمنافق لا يثق ولا يصدق بل هو شاك. ولهذا يقول بعضهم والعياذ بالله يقول لا أترك يعني شيئا في اليد وأتمسك بأمر غائب، لأن ما يثق بالغيب ولا يضمن. وأما المؤمن فهو يعلم أن ما له عند الله خير مما له في الدنيا، ولهذا يؤثر الآخرة على الدنيا، والمنافق والشاك يؤثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا حال أهل التفريط. وأما المؤمنون وأهل الحرص فإنهم يؤثرون الآخرة على الدنيا. قول بعض العلماء لا تضر بالدنيا ولا بالآخرة، فإن كان ولا بد فأضر بالدنيا للآخرة، يعني العاقل يعمل للدنيا ويعمل للآخرة، عمل للدنيا الذي أباحه الله عز وجل، الكسب المباح، وجود ما أباحه الله عز وجل للإنسان يعمل له لا بأس ولا يضر بالآخرة، يعمل للدنيا وللآخرة كما دعا المؤمنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن إن تعارض عمل الدنيا مع عمل الآخرة فإن كان ولا بد من الإضرار بإحدى الدارين فأضر بالدنيا ولا تضر بالآخرة، هذا مقتضى العقل، لأن الدنيا فانية والآخرة باقية. والدنيا ناقصة والآخرة كاملة. لاحظوا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني هي من جهة النوع خير ومن جهة البقاء أبقى. وهذا بخلاف ما لو كانت المفاضلة مثلا بين دار هي خير لكن الأخرى أبقى منها فيحسب التردد، يعني هذه خير وتلك أبقى فيحسب تردد، لكن إذا كانت الدار الآخرة هي خير وأبقى ما بقي وجه الآن للمفاضلة والنظر، هي خير وأبقى، أفضل من الدنيا وأبقى منها. فمقتضى العقل ومقتضى الحكمة أن يقدم الآخرة على الدنيا وأن يعمل لآخرته، وإن كان ويعمل للدنيا، وإن كان ولا بد فلا بد من الاجتهاد في الآخرة، وإن كانت مضرة فتكون في عمل الدنيا لا في عمل الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم ترجم بقوله باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. باب الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الصلوات المكتوبات، والمكتوبات هي المفروضات وهي الصلوات الخمس، والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهم، أي في ترك هذه الصلوات وعدم المحافظة عليها. وهذا مما يدل على عظم العقوبة وعظم الذنب المترتب على ترك الصلوات، فإذا ترك الصلوات بالكلية فإن هذا كفر عند كثير من أهل العلم، وقد نقل إجماع الصحابة على هذا، وعند بعض أهل العلم أنه من أعظم أنواع الفسق، حتى إن أهل العلم اختلفوا في تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، وكثير من أهل العلم من الأئمة المحققين يكفرون تارك الصلاة. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات يعني كلها، والصلاة الوسطى هذه زيادة تأكيد، فهذا أمر من الله بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والصلاة الوسطى. وهذه اختلف العلماء في الصلاة الوسطى، حتى قيل إن كل صلاة من الصلوات الخمس قيل إن هي الصلاة الوسطى، كما نقل هذا بعض أهل العلم عن العلماء. وأرجح ما يكون وأشهر ما قيل في هذا أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر، وقيل الفجر، وقيل غيرهن، لكن أرجح ما قيل أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهذا مما يدل على ضرورة الحرص على هذه الصلوات، وخاصة من رغب الله عز وجل في المحافظة عليها على وجه الخصوص، وهي صلاة العصر. نعم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم، قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا في المشركين، جعل الله عز وجل الحد الذي يكف به عنهم وعن قتالهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية أن تارك الصلاة والزكاة أنه كافر، لا تصور يا ابن، لا تصور أن تارك الصلاة والزكاة أنه كافر، لأن الله أمر بالكف عن المشركين وعن قتالهم إن أدوا الصلاة والزكاة. وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الأخوة دينية وأن الكف عن قتال المشركين لا يكون إلا بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا قال بعض السلف بتكفير تارك الصلاة والزكاة، وأن من لم يؤدي الصلاة ولم يؤدي الزكاة أنه ليس بمسلم، يكفر بذلك. فدل على عظم الأمر وأن الإسلام لا يتحقق إلا بتأدية الصلاة وتأدية الزكاة، وهذا قول لبعض أهل العلم وإن كانت هناك أقوال أخرى. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا سؤال من ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، أي الأعمال أفضل، أي ما هي، ما هو أفضل العمل وأقربه عند الله منزلة وأعظمه في الثواب والأجر. قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، تأدية الصلاة في وقتها. قال بعض العلماء في قوله على وقتها المقصود بتأديتها في أول وقتها، لأن الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها، فإن لم تؤدى في وقتها فإن هذا ترك لها، ولكن المفاضلة في تأديتها في أول وقتها. ولهذا قال: الصلاة في وقتها. قال بعض العلماء: في وقتها الفاضل، أو في أول وقتها. ولا شك أن الصلاة في أول الوقت أفضل، إلا ما دلت السنة على تأخيره كالإبراد بالظهر والعشاء كما هو معلوم، وأما ما عدا ذلك فتأدية الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها عن أول الوقت. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها أو في وقتها الفاضل أنها أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قلت: ثم أي؟ يعني ثم أي الأعمال أفضل بعد الصلاة على وقتها؟ قال: بر الوالدين. قال: بر الوالدين. وهذا دل على أن بر الوالدين هو أفضل الأعمال بعد المحافظة على الصلوات الخمس. ويلاحظ هنا أن أفضل العمل هو حق الله بتأدية الصلاة، ثم يأتي بعده حق الوالدين ببرهما. فهذا فيه تأدية لحق الله ولحق الوالدين، بر الوالدين. والبر يشمل كل أنواع الإحسان وأنواع الخدمة والعناية بالوالدين والقيام على رعايتهما على أحسن الوجوه. بر الوالدين في المعاملة وفي المخاطبة وفي النفقة وفي الإحسان إليهما من كل وجه، بر الوالدين. فبر الوالدين فيه تأدية لحق الله بطاعته في بر الوالدين، وتأدية لحق الوالدين بالإحسان إليهما. والعقوق والعياذ بالله هو معصية لله وكفر لنعمة الوالد وإحسانه إلى ابنه. وهذه الحسنة، هذه الشعبة من شعب الإيمان، هي من الأمور التي تظهر آثارها في الدنيا. فبر الوالدين من أعظم أسباب التوفيق، ومن أعظم أسباب الشغف في الرزق وصلاح الذرية وصلاح الزوجة ونماء المال. وفي مقابل هذا من أسباب الشقاء عقوق الوالدين وعدم التوفيق، وكذلك عقوق الأبناء، فكما تدين تدان، من بر والديه بره أبناؤه، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة شرعية. فمن بر والديه سخر الله له ذرية صالحة تبره وتحسن إليه، ومن عق والديه جعل الله عقوبته على يد أبنائه، فكما فعل بوالديه يفعل به. فبر الوالدين ثوابه عظيم في الدنيا والآخرة، وقد جاء في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه وإن شئت فضيعه. أوسط أبواب الجنة يعني أعظم أبواب الجنة، خاصة في حال الكبر، في حال المرض، لأن الوالد، عندما نقول الوالد يشمل الوالد والوالدة، إذا كبر قد يضعف حتى يتغير عقله، قد تكون طلباته غير معقولة ومتعبة وفيها مشقة، لكن من صبر نال الأجر والثواب من الله عز وجل. والإنسان لا يدري متى يأتيه الأجر، ولا يدري ما بقاء والديه فيه، فيحسن إليهما ما دام أنه في هذه الحياة إلى أن يلقى الله، أو أن يلقى الأب الله عز وجل، فيكون قد أدى الحق الذي عليه. ونذكر قصة دائما فيها عبرة لشاب اتصل علي وقال إن والده طرده من البيت، وأنه خرج من البيت بسبب غضب والده عليه. وقلت له ارجع لوالدك وبره وأحسن إليه، فقال إنه شديد وغليظ، فما زلت أنصح له وأبين له فضل بر الوالد حتى اقتنع. ثم بعد أيام، ما أدري 3 أو 4 أيام، لا تتجاوز يعني 4 إلى 5 أيام، اتصل علي وقال جزاك الله خيرا، قال أنا الذي اتصلت عليك وسألتك عن الوالد ورجعت إلى البيت. قال فرجعت إلى البيت وتوفي والدي بعد رجوعي بليلة، يقول جاءني في آخر ليلة ودخل علي في غرفتي وسامحني، ويقول ثم خرج ثم جاءه حادث وتوفي. فانظر كم بينه وبين وفاة والده أيام، وفق ورجع ومات والده وهو راض عنه. وقد يكون موت هذا الوالد في حال خروج الابن من البيت، وما كان يظن أن الوالد سيرضى عنه، لكن جعل الله في قلب الوالد رحمة وعفى عن ابنه قبل موته، وهذا من توفيق الله. فالإنسان لا يدري متى يأتيه الأجر، ولا يدري ما بقاء الوالد فيه، فيحسن إليه. وإذا أراد الله عز وجل به خيرا قبض والده وهو في بر له، أو قبض وهو بار بوالده. هذه عبر ومواعظ للناس في أن الإنسان لا يدري ولا يستطيل العمر، لا عمر الوالد ولا يستطيل عمره، هو لا يدري متى يأتيه الأجل. فيحافظ على بر الوالدين وكأنه سيموت غدا، يستعد للموت. فإذا كان لا يدري متى يأتيه الأجل فلا ينبغي له أن يعق والديه، لأنه قد يأتيه الأجل في حال عقوق والعياذ بالله. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم بعد بر الوالدين الجهاد في سبيل الله، وهذا أيضا من أعظم شعب الإيمان، ولكن الجهاد المشروع هو القتال من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إقامة دين الله عز وجل، فهو من أعظم شعب الإيمان بعد الصلاة، بعد بر الوالدين الجهاد في سبيل الله. ولكن ينبغي التنبه أن بعض الناس اليوم كلما جاءت فتنة وقتال في مكان خرج إليه وقال هذا هو الجهاد. الجهاد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيل الله من قاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا لعلاء كلمة الله. لا يقاتل لأرض، لا يقاتل لعصبية، ولا يقاتل لأغراض دنيوية، وإنما يقاتل من أجل إقامة دين الله عز وجل، ومن أجل أن يعبد الله عز وجل في الأرض، وأن يمحى الشرك. هذا هو الجهاد في سبيل الله. لا يقاتل من أجل الدنيا، لا يقاتل من أجل منصب، لا يقاتل من أجل الغنيمة. قبل هذا لابد أن يعرف هذا القتال الذي يقاتل فيه. لا يخرج إلى الفتن، كلما جاءت فتنة في مكان خرج إليها وقال هذا هو الجهاد في سبيل الله. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وهل هناك تعارض بينهما مع التوضيح، وجزاكم الله خيرا؟ الإرادة الكونية هي فعل الله عز وجل، والإرادة الشرعية هو ما أراده من عباده أن يمتثلوه من الطاعة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف نتعامل مع الوالد إذا كان عاصيا أو مبتدعا؟ نعم، الوالد إذا كان عاصيا فمعصيته على نفسه، ولكن الواجب على الابن أن يبر والده وأن يحسن إليه، لأن الذي خطب به هو البر، ومعصية الوالد على نفسه. فالبر غير مقيد باستقامة الوالد على طاعة الله عز وجل، وإنما يحسن إليه. نعم. يقول السائل: هل وجوب صلاة العشاء والفجر في الجماعة في المسجد، أم يجوز أن تصلى جماعة في البيت مع أهله؟ بل الواجب أن تؤدى في المساجد، يعني صلاة الجماعة تؤدى في المساجد في حق الرجال، وأما من فاتته صلاة الجماعة في المسجد فلا بأس أن يصليها في البيت إذا تمكن من الجماعة، وأما الأصل هو أن تؤدى في المساجد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: متى يكون وقت انتهاء أذكار الصباح؟ هل تكون الأذكار بعد وهل تكون الأذكار بعد الأذان الثاني للفجر؟ وكذلك أذكار المساء، هل تكون بعد أذان العصر أم بعد الصلاة؟ أذكار الصباح بعد طلوع الفجر، وإذا أداها قبل الفجر أو بعده فكل هذا وقت للصباح، ويمتد الصباح إلى الضحى وإلى قبيل الظهر. وبعض العلماء يرى أن نصف النهار الأول هو وقت للصباح، وهو وقت لهذه الأذكار. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في عقد السلم الذي تجريه العقود البنوك الإسلامية؟ ما المقصود بالعقد الذي تجريه البنوك؟ يقول: عقد السلم الذي تجريه العقود الذي تجريه البنوك الإسلامية. تختلف العقود، يعني السلم إذا كان المعروف في بيع الأصول الثمار في أصولها فهذا لا يجوز حتى ينضج، وأما إذا كانت العقود التي تجرى بالأموال وهو إقراض المال بمال فهذا لا يجوز مع التفاضل، وأما البيع بيع السلع بثمن مؤجل إذا اتفق على السعر مثل سيارة أو قطعة أرض أو أثاث أو حديد أو إسمنت إذا عرف، فهذا إذا كان البنك يملك هذا فلا بأس به إذا حدد السعر واتفق على السعر في مجلس البيع. أما إذا انفض المجلس استقر السعر لا يؤجل بعد ذلك في مقابل زيادة الثمن. ما حكم عدم الإيمان بالجهاد؟ الجهاد شعبة من شعب الإيمان، ومن أنكر مشروعية الجهاد فهذا خطير، ينكر ما هو مشروع من الدين، وإنكار شيء من الدين كفر، لكن إذا كان هذا الذي ينكر جاهلا أو لا يعلم الحكم يبين له. أما ما قد يقدره بعض الناس أنه جهاد ويقول مثلا وجد قتال في مكان كذا ومن أنكره فهو منكر للجهاد، لا يلزم أن يكون كلما وجد قتال أن يدعى أنه قتال، لأنه قد يكون قتال وليس بجهاد. يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتين بعد العصر في مسجد قباء؟ مسجد قباء شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارته، وأن يؤدي صلاة يعني يصلي فيه، فإذا صلى فيه كان له كأجر عمره، لكن لا ينبغي أن يقصد هذا المسجد في وقت النهي، وإنما يأتي في الأوقات التي تشرع فيها الزيارة. يقول: ما هو ميقات شخص مسافر قدم إلى السعودية لعمل في جدة لمدة أيام ويريد أن ينتهز فرصتها لأداء العمرة، فما هو ميقاته وجزاكم الله خيرا؟ ميقاته قبل أن يصل إلى جدة، إذا جاء من مكان فيحرم من الميقات الذي مر به. وأما إذا وصل إلى جدة وهو لا ينوي العمرة ثم عزم على العمرة وهو في جدة، نشأت له النية وهو في جدة، فله حكم أهل جدة، يحرم من جدة كأهل جدة إذا أرادوا العمرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.